السلام عليكم، أهلا بكم في قناة أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمة تتنجد شانل أرب بودكاست دنيني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله لدينا محادثة عن الوجبات. هريني إن شاء الله كيتا أدا برشاكبان تنتنج مكانان. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم، هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس الرابع عشر لجران يدري بكو تكلم العربية جلد 2 لجران امباد بلس، كذلك صفحة رقم 17 جوجاء هلمان توجو بلس. طيب، أولا استمع إلى المحادثة، بعد ذلك سأشرحها إن شاء الله. أول نياس له كم من دنجار برشاكبان نياس اطله نياس كم من جلس كان إن شاء الله. تفضل كل معي. شكرا لك، بالهناء والشفاء. ماذا تتناول؟ أنا أتناول الفطور. ومتى تتناول الغداء والعشاء؟ أتناول الغداء بعد الظهر والعشاء بعد المغرب. طيب، استمر. هل تريد زيادة من الطعام؟ لا، هذا يكفي. بالهناء والشفاء. شكرا لك. أهلا بكم من جديد. أنت سمعت الحوار كمو سده من ننجار برشاك بنية. طيب، أولا قال تفضل كل معي، ينك برتمديا بلانج. تفضل كل معي. كلمة تفضل معناها سلاح كان، كتتفضل إتو أرتينيا سلاح كان. طيب، لكن معناها حسب المحادثة تتبي أرتينيا ترجنتون برشكبانيا. مثلا لو كنت تقف عند الباب كلو كموبر ديري دي سنة دي سنبينج بنتو، وأنا قلت لك تفضل دان سيابي لان تفضل، المعنى تفضل ادخل ارتنيا سلاح كان مسو. لو كنت اكل كلو سيا مكان وقلت لك تفضل دان سيابي لان تفضل، المعنى تفضل كل معي ارتنيا سلاح كان مكان برسم سيا. كذلك جوجا لو طلبت شيئا كلو كمو من تأسس واتو داري سيا مثل كان وقلت لك تفضل تفضل دي سيني أرتينيا أمبل، وهكذا. إذن لها معان كثيرة جدي أدبانيا أرتينيا. طيب، أجاب الصاحب 8 جواب شكرا لك بالهناء والشفاء. شكرا لك ترمكسي. شكرا لك. بعد ذلك ستلهنيا بالهناء والشفاء. بالهناء والشفاء هذا تعبير إتو إكسبريسي، المعنى سلامت مكان أرتينيا سلامت مكان. بالهناء والشفاء. طيب، بعد ذلك سأله ستلهنيا ديا تانيا ماذا تتناول؟ أبا ينكم مكان مكان أبا. طيب، الفعل يتناول في اللغة العربية كتكرجا يتناول دلم بحس عرب نستعمله مع الوجبة كتب كئنيا سما وجبة مثل كان سرابان أتو مكان سيانج أتو مكان سوري. يتناول، لا تقل جنم بلان أنا آكل الفطور سيا مكان سرابان آكل، لا خطأ، قل أتناول الفطور. أتناول الغداء مكان سيانج. طيب، لماذا كنابا؟ لأن الفعل أتناول يكون للطعام والشراب كرناك تكرجا أتناول إتو أنتو مكنان دان منومان لكن آكل للطعام فقط تتبي آكل أنتو مكنان ساجا وأشرب للشراب أو للمشروبات فقط دان أشرب إتو خصوص أنتو منومان إذا نقول أتناول جدي كتابي لن أتناول طيب ثم سأله ستلهنيا أتوكي مديان ديا تانيا ومتى تتناول الغداء والعشاء دان كابان كامو مكان سيان دان مكان سوري قال أتناول الغداء بعد الظهر والعشاء بعد المغرب سيا مكان سيان ستله ظهر دان مكان سوري ستله مغرب فقال له بعد ذلك ستله نيادية بيلانج طيب استمر طيب معناها بايك طيب بايك استمر لنجت لنجت كان استمر يعني كل استمر في الطعام والفعل استمر هذا فعل للأمر للمذكر كتكرج استمر إتو برنته أنتو لكي لكي لو للمؤنث استمري كلو أنتو برمبوان استمري طيب ستسأل ولماذا يوجد فتحة وهو فعل أمر كنابا أدى فتحة دي آخر نياه فتحال دي برنتا استمر استمر كنابا أدى فتحة دي سيني الجواب لأنه فعل مشدد جواب نيا كرنا ديا كتكرجة أدى تشديد دي آخر نيا لو كان الفعل في آخره تشديد يكون الأمر بالفتحة كلو كتكرجة نيا دي آخر نيا أدى تشديد جادي برنته نيا دنان فتحة استمر استعد استقر وهكذا طيب ثم قال هل تريد زيادة من الطعام؟ apakah kamu mau tambah makanannya ziyada tambah ziyada hal turidu ziyada mau tambah hal turidu ziyadatan maratan ukhra mau tambah lagi طيب kalimat ziyada ismun kata ziyada itu nama al fi'lu azada yuzidu kata kerjanya azada yuzidu لو ستتكلم بالفعل كلو كمومو بربتشارة دنان كتكرجة تقول هل أزيد لك الطعام هل أزيد لك الطعام أبكى سيتنبه مكانا كبدمو طيب لا هذا يكفي إني تشكب يكفي تشكب لو تشكب كبدا سيا يكفيني يكفيني تشكب كبدا سيا أو فقط أتوسج هذا يكفي إني تشكب فقال له آخرا آخر نيادي بيلانج بالهناء والشفاء سلامة مكان فقال شكرا لك إذن بالهناء والشفاء جوابه شكرا لك جدي بالهناء والشفاء إتو جوابني شكرا لك تيري مكاسي وهذا هو درس اليوم إتو بلجرني هري إني لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلو أدبرتني أنسى لك أن تولز دي كومنت شكرا لكم وإلى اللقاء أرى بودكاست تكلم العربية.